بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يظلم مثقال ذرة. الحمد لله الذي يجازي على الطاعات بالحسنة ويجازي على المعاصي بالسيئة. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. وأشهد وإياكم أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله داعيا ومبشرا ونذيرا وسراجا من الله ونورا مبينا. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه إلى يوم الدين، كما أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل على آل بيته الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وتابع التابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، تعالوا لنقف اليوم وإياكم بين كفتي الميزان، ميزان الحق وميزان الله، لا ميزان البشر والمحاكم والظلم. يوم امتلأت السجون بالمظالم، وامتلأت المحاكم بالمحسوبيات والوجاهات والتليفونات والأموال والنصراء، أما الله سبحانه وتعالى في يومه العظيم فلا ظلم عنده. الميزان العدل والميزان الحق عند الله، لا كما يقوم على البشر اليوم من ظلم وانتهاكات، لأن الباري سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعدل، فالعدل المطلق عنده تبارك وتعالى. والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فإن كان مثقال حبة من خردل جاء بها الله سبحانه وتعالى، وكفى به حاسبين. عباد الله، يقول الباري سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. عباد الله، مع الميزان الحق بين يدي الله رب العالمين، فالناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم لا تجد لهم حسنة واحدة، هم الضلال، هم الأشرار، هم قاطعو الصلاة، قاطعو الأرحام، الذين ما عبدوا الله وما عرفوا طريق الله، ما عرفوا المساجد وبيوت الله، ما عرفوا الجلوس بين يدي العلماء، أولئك الذين لا حسنة لهم. يأتي زبانية جهنم في أرض المحشر فيأخذوهم ثم يضعوهم في النار وبئس المصير. وينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا أهل النار، شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. يا من تنعمتم بملذات الدنيا وشهوات الدنيا، يا من أكلتم الحرام، سعى شقاوة اليوم لا سعادة بعدها. ويؤتى بقوم آخرين، قوم هم أهل الفضل عند الله، أهل الدرجات العلا، الصابرون الفضلاء ينادون في أرض المحشر أين أهل الفضل، فيدخلون الجنة بغير حساب. تقول الملائكة لهم: يا أهل الفضل، ما فضلكم؟ لما دخلتم الجنة بغير حساب؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا حلمنا، إذا أسيء إلينا عفونا، إذا جهل علينا غفرنا. فيدخلون الجنة بغير حساب. وقوم آخرون هم أكثر خلق الله، قوم آخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أولئك يقفون بين كفتي الميزان، يقفون بين يدي الحساب، بين يدي الله رب العالمين، فيحاسبوا حسابا عسيرا. وهناك يعلم الإنسان ما قدم وما أخر، يعلم ما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي يحذر الأمة ويناشدها فيقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن يوم القيامة لا دينار ولا درهم، العملة يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا ريال ولا دولار ولا ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، التعامل بين يدي الله بالحسنات والسيئات. ولذلك كان بعض الأولياء قد حفر قبرا باب بيته، وكان يدخل القبر كل يوم ويقرأ القرآن، ثم يقول لنفسه: يا فلان، وهو في ظلمة قبره يقول: يا فلان أنت الآن تحاسب، أنت الآن توزن. ثم يخرج من قبره الذي حفره بيده إلى بيته ويقول: يا فلان قد خرجت من القبر، فاعمل صالحا قبل أن تدخل إليه ولا تعود. ولذلك كانوا يحاسبون أنفسهم ويزنون أعمالهم قبل أن توزن الأعمال، قبل أن يأتي الله سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات فتوزن. ولا ظلم اليوم، لا ظلم عند الباري سبحانه وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولا يظلم ربك أحدا. عباد الله، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: يا رسول الله، أنعرف أهالينا يوم القيامة؟ هل يعرف الإنسان أباه وأمه وأخاه يوم القيامة؟ فقال النبي صلوات الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفسي بيده، أما في ثلاثة مواطن فلا يعرف الإنسان إلا نفسه، نفسي نفسي، لا يملك لغيره شيئا لا ضرا ولا نفعا، أما في ثلاثة مواطن فلا يعرف الإنسان إلا نفسه عند الصراط حتى يعرف أين مصيره، وعندما تتطاير الصحف أيعلم الإنسان هل يأخذ كتابه بيمينه أو شماله، وعند الميزان حتى يرى الإنسان أيخف ميزانه أو يثقل. ثم تلا نبينا قول الله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في تلك المواقف الصعبة لا يعرف الإنسان إلا نفسه، يوم تتطاير الصحف، يوم يكون الناس والمليارات والبشر والملايين في أرض المحشر، فتأتي الصحف فتتطاير، هذا يأتي الكتاب إلى يمينه وذاك إلى يساره، وكل إنسان بحسب عمله، إن كان صالحا فإلى اليمين، وإن كان سيئا فإلى الشمال أو وراء الظهر. وإذا بالإنسان في ذلك الرعب الشديد، القلوب ترجف والأقدام لا تحمل الناس، وإذا ببعض الناس تتطاير الصحف إلى يمينه فلا يصدق نفسه، فيصيح أمام الخلائق كلها: ها أم اقرأوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا. إني استعديت لهذا الموقف ولهذا الجزاء، ها أم يا أهل المحشر، يا أيتها المليارات، ها أم اقرأوا كتابيا. إني ظننت أني ملاق حسابيا، إني مستعد لهذا اليوم، إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره والتصق كتابه بسوء عمله، بنظراته، باستهزاءاته، بكلماته، بالزنا، بالفجور، بقطيعة الأرحام وترك الصلوات والزكوات، فينادي: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مانية، ما المال الذي جمعته، ما المناصب التي أخذتها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين حجابك؟ أين المرافقون الذين يسيرون بعدك بالسيارات والمواكب؟ أين الناس والحرس والوجاهات؟ أين إذا من سار سار بعده الآلاف؟ هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. عباد الله، ثلاثة مواطن لا يعرف الإنسان إلا نفسه: بين كفتي الميزان، يوم يقف الإنسان بينها حتى توزن أعماله صالحا أم طالحا، يوم يقف الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله. أما الميزان فلا يعرف صفته إلا الله، وكيف يكون لا يعلمه إلا الله، وسنراه أمام أعيننا، لكن الباري عرضه علينا عرضا ليقربه إلى أذهاننا. يوم يعرض الناس على الميزان وتنظر الخلائق إلى ميزان الإنسان، فإذا كان الإنسان رجحت الحسنات على السيئات، نادى المنادي من قبل الله: أيتها الخلائق، سعد فلان ابن فلان سعادة لا شقاوة بعدها. وإذا كان من الضالين والهالكين، ينادي ملك من قبل الله أن شقي فلان ابن فلان شقاوة لا سعادة بعدها، إما جنة أو نار، إما أن يبيض الوجه أو يسود. عباد الله، ويوم القيامة تأتي سنين عمرك، أعمارنا التي قضيناها، تأتي فتوضع في الميزان، ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا حاضرا، يشاهدونه أمام أعينهم، تشاهده الخلائق على مرأى ومسمع من الناس، يرى الفجور ويرى الغيبة ويرى النميمة ويرى قطيعة الصلاة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يجد كل إنسان ما عمل من خير محضرا كما قال ربنا، وما عمل من سوء يود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا، يتمنى لو كان بينه وبين المعصية مسافات ومسافات، ويحذركم الله نفسه. عباد الله، كل إنسان سيرى عمله لا يوما فيوم ولا سنة فسنة، بل كل ثانية بثانية، كل لحظة بلحظة، يرى غمزات عينه، يرى حركات لسانه، يرى حركات رجله، يرى كل أعمانه، إن كانت غمزة، إن كانت كلمة، إن كانت نظرة، إن كان عمل، يجدها حاضرا أمام عينه، ولا يظلم ربك أحدا. أيها المؤمنون، لا بد أن يحاسب الإنسان نفسه ويوزن نفسه بميزان كيف تشاهد الخلائق فضيحته؟ لو كان عاصيا، لو كان قد استتر بين البيوت وهو يشرب الخمور، كيف سيفتضح بين يدي الله؟ كيف سيفتضح الزاني عندما زنى فتعلم الخلائق أن فلانا نظر إلى الحرام وكسب الحرام وشهدوا عليه بالحرام؟ كيف يرى إذا كان قد أكل الربا أو أكل أموال اليتامى ظلما؟ كيف سيجد عمله؟ ولذلك كل عمل صغير أو كبير سيجده محضرا ويتمنى لو كان سيئا أن بينه وبينه أمدا بعيدا. أما لو قدم الخير، لو مسح على رأس اليتيم وأكرم اليتيم وأعطى السائل، فسيجد الخير بين يديه. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير البيوت بيت فيه يتيم مكرم، وخير البيوت بيت يباهي الله به الملائكة، بيت يكرم فيه يتيم. ما أكل أموال اليتيم إنما أعطاه، إنما زاد إليه، إنما أحسن إليه. ولذلك قال المصطفى: لا يجد ربنا جزاء لكافر اليتيم إلا الجنة. عندما يجد الإنسان تلك الصدقة الخفية التي أرسلها في الليلة الظلماء وترك على الفقراء والمساكين، كيف سيفرح بها؟ كيف سيبيض وجهه بها؟ وإن كانت سيئة أو نظرة الحرام أو كلام البذيء، كيف سيسود وجهه أمام تلك السيئة؟ عباد الله، يقول ربنا تبارك وتعالى في قضية الموازين: وليحملن أثقالهم يوم القيامة على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون. يحمل الغيبة، يحمل قطيعة الوالدين، يحمل ترك الصلاة. قولوا لتاركي الصلاة ليتقوا الله. كم من بيوت قطعت الصلة التي بينها وبين الله. ولا يحملن أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. من أضل إنسان وأغواه عن الطريق جاء يوم القيامة بوزره ووزر من عمل عمله إلى يوم القيامة. يا من دعا صديقه لرفقة السوء، للمجون والخمور والضحكات المستهزئات، ولا يحملن أوزارهم يوم القيامة وأوزارا مع أوزارهم ألا ساء ما يسيرون. يقول المصطفى: من اقتطع قيد شبر، مثقال شبر من أرض، ظلما وجورا واستهزاء بالناس واستعظاما لنفسه لأنه القائد فلان والضابط فلان وأنه فلان، جاء يوم القيامة يحمل تلك الأرض من 7 أراضين، هل يستطيع أن يحمل 70 رطلا أو 80 رطلا؟ يأتي يوم القيامة فيحمل الأرض من أطباق 7 أراضين، لا يستطيع. لكن ذلك هو الجزاء. أما من صلى، أما من زكى، أما من عمل صالحا، فإنه لا يحمل سيئات فوق ظهره. فاز المخفون الذين لا سيئات عليهم. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيشفعان لصاحبها. يقول الصيام: يا رب، منعته الطعام طيلة النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته المنام في الليل فشفعني فيه. فيشفعهما الله فيه، فيدخل الإنسان ببركة الصيام والقرآن الجنة. أما من أكل الحرام ونظر إلى الحرام ولو مثقال ذرة ولو مثقال قدر من خيط أو إبرة أو مسواك كما قال النبي ولو عودا من أراك إلا حمله يوم القيامة على ظهره ألا ساء ما يزرون. قولوا لمن يجمع الأراضي لمن تجمعها؟ لأبنائك سيجمعونها ووزرها عليك وذنبها عليك. شر الناس من باع دينه بدنياه، وشر من باع دينه بدنيا غيره. يتلذذ أبناؤه ويشبع أبناؤه والوزر عليه يوم القيامة ألا ساء ما يزرون. من تكلم حراما ونطق حراما جاء يوم القيامة يحمل الغيبة فوق ظهره والنميمة فوق ظهره والحرام فوق ظهره. شر الناس كما قال النبي ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ذو اللسانين يأتي أولئك فيقول كلام ويأتي هؤلاء فيقول كلام، يجعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ألا ساء ما يزرون. ويوم يعض الظالم على يديه على بنانه يقول يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. يا شباب لا تستمعوا لمن ناداكم للخلاعات للفجور، دعوهم جانبا، ادخلوا بيوت الله، صلوا جالس الصالحين قبل أن تعض البنان على الندم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الطائعين القانتين الذين يسنون أعمالهم، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وآل بيته وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما يجعل الإنسان يبارك الله في حسناته وتثقل بها ميزانه أعمال البر والخير والصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تصدق بصدقة من طيب ماله باركها الله له، وإن ربنا ليربي للإنسان صدقته حتى تكون يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد، أعظم من الجبال. ولذلك المتصدقون الذين بذلوا لله خفاء بدون أن يعلم الناس صلاتهم وعبادتهم وزكاتهم كانت الموازين ثقيلة لهم يوم القيامة. مما يضاعف الله الحسنات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس البر. يرحم الله عبد الله بن عباس المؤيد، من قبل عام مات، يرحمه الله رحمة الأبرار، يوم أن كان يقول لنا أكبر عمل وأعظم عمل أثق به تعليمي الخير للناس. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله يأتي معلم الناس الخير ومن يرشد الناس إلى الخير يوم القيامة وإذا بغمامة تضله فيقول ربي ما هذه الغمامة؟ فيقول هذا تعليمك الخير للناس. من علم الناس الخير ومن أرشد الناس إلى الخير ومن دعاهم إلى الله كانوا في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. من علم الناس قراءة القرآن كانوا في حسناته، ولذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله في ميزان محمد صلوات الله عليه. لماذا؟ لأن محمدا أرشدهم وعلمهم، من قال الحمد لله كان في ميزان حسناته وحسنات محمد، من صلى كان في ميزان حسناته وحسنات محمد، ولذلك هو أعظم الناس أجمعين. عباد الله، ومما يزيد في الحسنات أعمال الخير التي تبذلها ولو بالنية، ولو نية صادقة، ولو نية طيبة، ولو نيتك إلى الخير. أما الأعمال التي تنسف الحسنات هي تلك الأعمال التي يعملها الإنسان يخشى الناس ولا يخشى الله، يراقب الناس ولا يراقب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يأتي أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، مثل الجبال، فيفرح الإنسان بها، لكن في لحظة يجعلها الله هباء منثورا. يا لحسرته، يا لندامته، ما السبب؟ قال النبي: هم منكم، من جلدتكم، من أبناء أنفسكم، كانوا يعملون بين يدي الناس، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا أمام الناس صالحين طائعين، لكن إذا كانوا خالين بأنفسهم انتهكوا محارم الله. ولذلك يقف العبد بين يدي الله، فيأتي ملك فينادي على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان، من كان له مظلمة عنده فليأتي إليه ليأخذ مظلمته. فيأتي فلان: يا رب، فلان سبني. فيأتي من حسناته، يؤخذ من حسناته فيؤتى إلى ذلك المظلوم. يأتي آخر: يا رب، فلان اغتابني، فلان شتمني، فلان سبني، فلان أكل مالي. فيأخذ هذا من حسناته، من حسنات صومه، من حسنات صيامه وصلاته وزكاته وأعماله، فإذا فنيت حسناته ما الذي يحدث؟ يؤتى من سيئاتهم فتوضع عليه بجانب سيئاته، فتوضع سيئاتهم على سيئاته، ولا يجد له حسنة، ثم بعد ذلك يوضع في النار. وبئس القرار. من أكل أموال الناس ظلما، من سب الناس، من شتم الناس، من انتهك أعراض الناس، هذا يأخذ من حسناتك. ذاك الذي كنت تبغضه، الذي كنت تكرهه، ستكون أفضل حسناتك توضع إليه، وسيئاته سوف تصب عليك إذا لم يكن هناك توبة، ثم يوضع في النار. عباد الله، لا بد أن يراقب الإنسان نفسه ويزين عمله ويعفو عن الناس ويتعافى عليهم حتى يعفو الله عليه. يؤتى يوم القيامة بين كفتي الميزان برجلين، كما روي في الحديث عن النبي صلوات الله عليه وآله، فيقول المظلوم لله رب العالمين: يا رب، فلان ظلمني، خذ بحقي من ظالمي. فيقول الظالم: ربي، فنيت حسناتي، ما وجدت، ما خلاص، ما بحسنات. فيقول العبد: ربي، ما أصنع؟ أعمالهم ولا بد من عفو الله رب العالمين. فيقول الله عز وجل: انظر إلى أعلى، فينظر وإذا بقصر جميل، لمن القصر؟ فيقول الله: لمن عفى عن أخيه. قصر لا يكون إلا للأنبياء والشهداء، فمن عفى عن أخيه كان له ذلك القصر، القصر الذي لا يليق إلا بالأنبياء والشهداء. عباد الله، أوصيكم بالصلوات والزكوات والأعمال الخيرات، وأن تحاسبوا أنفسكم، أغمضوا أعينكم من النظر الحرام، راقبوا أبناءكم، وإن تربية الأولاد هي من أعظم مما يذكر الحسنات. قال النبي: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها ولد صالح يدعو له. يوم القيامة ينظر الإنسان وإذا بحسنات في حسناته، ما عملها؟ ما الذي حدث يا رب؟ كيف زادت حسناتي؟ فيقال له: فلان ولدك دعا لك، صلى لك، دعا لك، زكى لك، اعتمر لك، حج لك، لأن تربيتك كانت صالحة فتكون الأعمال في أعمالك الحسنة. أما الذي أولادهم سيئون، ما ربوا أولادهم، فلا تزيد حسناتهم مثقال ذرة. أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في هذا المقام الكريم أن يثقل موازيننا وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه فرضا، أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله. عباد الله، مدوا أياديكم إلى الله، إلى الله العلي العظيم الذي من مدهما إليه، فإن الله حيي كريم يستحي إذا مد العبد يديه إلى الله أن يردهما صفرا. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح أمة محمد أجمعين. اللهم يا ربنا اجتمعنا في هذا البيت العظيم فثقل موازيننا وأدخلنا الجنة. اللهم أسكننا الجنة، اللهم أسكننا بجوار محمد وآل محمد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.